بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. السلام في بني إسرائيل كان نبيا ورسولا مكلف بالنبوة والرسالة، إلى متى؟ إلى أن رفعه الله وهو حي. ما الذي انتهى؟ ليست حياته، لم تخرج روحه، لكن انتهت رسالته ونبوته. انتهت ماذا؟ رسالته ونبوته. فلما أنهى الله نبوته ورسالته أي عيسى رفعه إليه، فلما رفعه إليه جل وعلا، رفع عيسى إليه في السماء، أي سماء؟ السماء، السماء الثانية، في السماء الثانية. لما رفعه إليه في السماء الثانية سيعود عيسى بن مريم بنص القرآن ونص السنة، وإنه لعلم للساعة، الله جل وعلا يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى بن مريم سينزل، لكنه لن ينزل وهو نبي ورسول، لن ينزل وهو نبي ورسول. لماذا؟ لأنه ختمت، لا، قبلها استوفاها، لأنه استوفى النبوة والرسالة. وإلا لو نزل وهو نبي ورسول لم يصح أن نقول إن محمدا خاتم، خاتم الأنبياء. واضح المعنى الآن؟ واضح. فالله جل وعلا إذا أنزل عيسى في آخر الزمان ينزل لا على أنه نبي ورسول، تابع لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا، ولهذا قال الله إني متوفيك، أي مستوفي نبوتك ورسالتك، ثم رافعك إلي بعد أن أستوفي النبوة والرسالة. فعيسى إذا عاد لا يعود على أنه نبي ورسول. واضح المعنى لا. نأخذ آية أخرى. الله جل وعلا، أي في شيء؟ أي لأن لو قلنا إنه ميت أي يجوز، هنا توفى تأتي بعدة معاني، منها الاستيفاء، لأن حتى الوفاة الحقيقية ما معناها استيفاء الحياة، حتى الوفاة الحقيقية ما معناها استيفاء الحياة. نأخذ آية ثالثة مطولة حتى لا نقطع الكلام. الله جل وعلا يقول عن نبيه سليمان وتفقد الطير وأنا سأتكلم يعني قضايا اجتماعية، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أي إنسان يتولى ولاية إما أن يأخذها بحقها أو يتركها. إنسان يسكن في ضاحية عن الرياض 200 كيلو ويأتي ينتقل إلى الرياض ليدرس، فأنت عندما نقلت وقررت أن تدرس إما أن تقوم بواجب الدراسة حقيقة أو تركها. أما أن تترك والديك وتأخذ غرفة أو شقة تتعزب فيها، تجعلها مجمع للناس، هذا يغدو، فلان كريم، فلان طيب، فلان فاضل، يتخرجون الناس وانت جالس، هذا ليس بعقل. هذا النبي نبي يوحى إليه وعنده جند، حتى يبقى الملك لا يتزعزع لا يتضعضع أخذ يتفقده بين الحين والآخر، مع أن جبريل يغدو عليه ويروح، لكن قام بالأمر على أكمل وجه. إنسان يطلب علم، المكتبة الإسلامية كل مرة تخرج كتب، إذا ما يتفقد المكتبة ويعزم على أمره لا يصلح أن يكون عالما. قال الله وتفقد الطير، من المتفقد؟ سليمان. استريحوا مكانكم، ترى هذا مواقف، ما في باقي، خلاص في فوق شيء فوق، ما ترون؟ تعال هنا، تعال طارق هنا، جلس انتهى من واحدة منهم. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. عندما تفقد موقعة الطير لم يرى الهدهد فتعجب، ثم قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. ما العذاب الشديد الذي يساوي الذبح؟ لأن النبي الله خير، والتخير لا يكون إلا بين متماثلين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، قال العلماء أن يضعه بين قوم لا يعرفون له قدرا. وإذا تريد أن تقتل رجلا عاقلا ضعه بين قوم لا يعرفون له قدرا. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني، استريح يا أخي في شيء، بس أنا ما أعرف أقطع الدرس، واحد طالع واحد نازل، لأن كذا أنا وقفت ما يقوم، خلاص خلوا الأمور جالسة، اللي جلس جلس واللي قام قام، لا ما حيصير درس، انتوا اخرتوه في الصلاة. ما أعرف وأنا قاعد يفتش هذا الحين. لو عذبنه عذابا أو شديدا أو لأذبحنه، قال أضعه بين قوم لا يعرفون له قدرا. ثم ماذا قال؟ قال أو ليأتيني بسلطان مبين. والعاقل إذا تكلم في أي مكان أو أراد أن يربي في أي مكان لا يسد نفسه، لا يضع نفسه في دائرة. من أكبر الأخطاء أن تضع نفسك في دائرة، ضع خط رجعة. فهذا نبي الله حتى يضع نفسه خط رجعة قال أو ليأتيني بسلطان مبين، توعد أول أمر قال أعذب أذبح، ثم وضع خط رجعة قال أو ليأتيني بسلطان مبين. وخط الرجعة هذا يقول من يعرف أحوال الناس، كما قال طالوت فمن شرب منه فليس مني، ثم عرف أن الناس ضعفاء، قال إلا من اغترف غرفة بيده. ويعقوب توعد أبناءه وهو يبعثهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، حتى قال إلا أن يحاط بكم، يعني ما أسمح لكم تضيعوا بنيامين إلا في حالة واحدة، أن يحاط بكم إلا في حالة واحدة أن يحاط بكم، أي تصبح مطوقين لا تستطيعون أن تجدوا عذرا. والمقصود من هذا أن العاقل يضع لنفسه خط رجعة في حياته اليومية، هذا ما أخذ من القرآن. أو ليأتيني بسلطان مبين قال الله فمكث غير بعيد. وعجب من المفسرين يجعلونها مكانا وهي زمانا، أي لم تمر برها، فمكث غير بعيد فجاء الهدهد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ويوجد في البئر ما لا يوجد في البحر في البئر، لكن في قضية مهمة قد يوجد عند الطالب ما لا يوجد عند الأستاذ، ويوجد عند الابن ما لا يوجد عند الوالد، لكن ذلك لا يعني أفضلية التلميذ على المعلم ولا أفضلية الابن على الأب، لكن قد يوجد عند هذا شيء ليس موجودا عند غيره، واضح؟ ولهذا قال الطير أمام نبي الله الذي يوحى إليه قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ يقين. من الذي يتكلم؟ يتكلم من كان أكثر علما. فهذه القضية كان الهدهد أعرف من سليمان به في قضية ممالك، وهذه فيها فائدة من أعظم الفوائد في القرآن، وهي تعلم أن الله جل وعلا لا يعطي أحدا كل شيء، لا يمكن أن يجمع كل شيء في أحد، محال، يبين في كل أحد نقصه. والآن خذ قضية سليمان، هذه مفتاح. سليمان عنده الريح يرى كل شيء وجهل المملكة بكاملها، مملكة سبا كلها جهلها، ودل عليه ماذا؟ هدهد. وإبراهيم خليل الله وأفضل خلقه بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وتأتيه الملائكة ويذهب يذبح لهم عجل ويقدمه لهم وهو لا يدري أنهم ملائكة. هذه كم؟ اثنين. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يسكن في المدينة وحوله منافقون يكيدون له وهو يأكل ويشرب معهم ولا يدري أنهم منافقون، والله يقول له ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، حتى لا يأتي أحد ويقول لأحد وهو يحاسبه كيف ما تدري عن شيء. لا يوجد أحد يعلم كل شيء، لكن يأخذ الإنسان بالأسباب ثم يتوكل على الملك الغلاب وهو يعرف أن فيه نقص. ما يجي أستاذ في صالة امتحان يصرخ ويقول أنا ما عمره أتغش عندي، أنا أتحدى أحد يفعل كذا، هذا ضعف بشر، ضعف في الفكر في العقل، كلنا مركب فيه نقص. يجلس الإنسان يتكلم يعتقد الناس أن العلم مجموع فيه، ثم بعد قليل تقع منه زلة يبين يعرف الناس منها أنه فيه من النقص. فإذا وجد هذا في الأنبياء مفرق يوجد في غيرهم. ما الذي يريد الله جل وعلا إيصاله لخلقه؟ أن الكمال المطلق للملك الحق جل جلاله. فلهذا قال الله جل وعلا على النساء الهدهد أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، كل من ألفاظ العموم، لكن في اللغة في قرينة أن الإنسان يحمل ألفاظ العموم على وضعها. معلوم أن بلقيس ملكة سبأ مثلا ليس عندها نفرض إبرة، لأن الملوك العادة لا يجمعون إبرة، لكن ما معنى أوتيت من كل شيء؟ أوتيت من كل شيء يعطاه الملوك عادة، فتأتي بقالة في الحي ويأتيك أخ قريب يسكن عندك تقول له اشتري من هذه البقالة فيها كل شيء. هذا يذهب صاحبك هذا إلى البقالة يقول عندكم سيارة؟ طبعا راح البقالة يقول ما فيه. يأتيك يقول أنت كذاب، تقول أنت تقول في البقالة هذه كل شيء، ما يبيع سيارات. نقول ليس بالعقل أن البقالات تبيع سيارات، لكن معنى عنده كل شيء، كل شيء تبيعه ماذا؟ تبيعه البقالات. واضح؟ على هذا يفهم القرآن. قال الله تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء قابل للتدمير. ثم قال الله في نفس الآية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأخبر جل وعلا أن المساكن باقية. إذن المعنى عندما نأخذ كلمة كل نحملها على القرائن تدل عليها. قال الله إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. أنكر الهدهد عليهم عبادتهم للشمس، ثم ماذا قال الهدهد؟ قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الآن نحل آية جانبا، خذ عيالك والدك العجوز وأبنائك واطلعوا في البر، حمل شنطة السيارة أو الجمس أو أي مكان بالأغراض حقة الرحلة. عندما وصلتم إلى المكان الذي في البر تريدون أن تجلسوا فيه، فتحت حقيبة السيارة، شنطة السيارة، مؤخرة الجمس، بالعقل أبناءك ماذا سينزلون من الشنطة؟ أنا جاوبكم الكورة، يجاوبون طلعون السيكل. والدك العجوز ماذا سينزل؟ الكرسي ولا المركب؟ خلاص هذه جبلة في الخلق ما يمكن أحد يدفعها. هذا الهدهد جمع عندما جاء يعرف بربه، لا نعود للقرآن، لما جاء يعرف بربه قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب، أخذ يدور على الحب، مع أنه يعرف أن الله خالق السماوات والأرض وبعث الرسل وأنزل الكتب، لكن لما عرف بربه عرف بالجهة التي يعرف ربه بها. واضح؟ عرف بالجهة التي يعرف ربه بها، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخب في السماوات والأرض. هذا كملف يعرض عليك في عملك. وهنا التأني، قال نبي الله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، ثم كتب كتاب. هذا الكتاب مرسل إلى قوم وثنيين، ليس مرسل لأهل كتاب. فقدم سليمان اسمه على اسم الله. لماذا؟ لأنه أراد أن يخوفهم، وهو لو قال لهم في أول الأمر بسم الله الرحمن الرحيم هم لا يعرفون من الرحمن الرحيم. فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أخذ الهدهد الرسالة، تشوفون في الأخبار استقبال السفراء يسلمون يروحون يمين، فجاء الهدهد وضع الرسالة وتنحى، ففهمت بلقيس أن هذا يفقه. قالت بكتاب كريم، أي إنسان، العرب تقول يعرف بثلاثة أشياء، إما بكتابه أو بمرسوله أو بهديته. بماذا؟ بكتابه يعني من الجواب الذي يبعث لك تعرف عقليته، أو بالشخص الذي يرسله لك تعرف عقليته، أو بماذا؟ أو بالهدية التي يقدمها لك. من هنا تعرف عقليتك. الآن أنا كنت أتكلم اليوم بالتفسير، لن أتكلم في النحو ولا البلاغة ولا ما يقول الفقهاء، أتكلم بالواقع. يكون عندك عرس زواج في يوم فرحك، يريد واحد يرسل لك رسالة بالجوال، يأتي إنسان يقول جعل الله حياتك مقدم صدق ومقدم سعد وأسأل الله أن يجعل زوجتك مبارك لك. قد يأتيك شخص في يوم زواجك يقول تذكر الموت وسكرته والقبر وظلمته هذا كلام حق، لكن هذا مو كانه. فهذا يدل على أن من بعث الرسالة لا يملك عقلا. فيعرف أي أحد إما بهديته أو بكتابه أو برسوله. قالت إني ألقي لي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لما طلبت الشورى قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. هذه وكذلك يفعلون من كلام الله. أما إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة كلام من؟ كلام بلقيس ذكره الله نقلا، لكن الله أيده بقوله وكذلك يفعلون، فيه دلالة على أن الحق يقبل من كل أحد، لأن الله قبل كلام بلقيس رغم أنها كانت عابدة وثن تعبد الشمس، ومع ذلك قبل كلامها. لكن في الآية في دليل آخر. معنى الآية الآن، أي واحد يتعين مثلا وزير ويأتي لكرسي الوزارة، ما أول قرار يتخذه إذا تتبعون الوزراء؟ يشيل مدير مكتب الأول ويجيب مدير مكتب جديد، هذا ما يمكن أحد يبدلها. ولذلك تسمع بعد تنقلات الوزراء، تسمع أنه من كان في الرابع عشر والخمسة عشر ينتقل وراء وزيره، كان معه هناك يروح معه هنا. هذا الأمر أي إنسان يتقلد شيء يذهب رجالات الأولين ويأتي برجالات آخرين، هذه سنة الله في خلقه. هذا معنى قول بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني إذا جاءوا للبلدة ودخلوها سيغيرون حكامها، سيأتون بحكام جدد، فيصبح من كان أعزه يصبحون ماذا؟ أذلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر من آمن برسالته على ملكه. كيف يجاب عن هذا الفعل النبوي مع قول الله الذي أكده على لسان بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؟ من يجيب؟ قل شخص صالح. لأنه نبي مرسل وليس ملك، واضح؟ لأنه نبي مرسل وليس ملك، فمن آمن من بعث له من أسلم الكتب أقره النبي على ملكه، لأنه بعث نبيا مرسلا ولم يبعث ملكا. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان، طبعا سليمان بالفتح مفعول به والفاعل محذوف، أي فلما جاءت الرسل من بعثهم بلقيس إلى سليمان، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما أتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ثم أراد أن يستزيد من نعمة الله عليه، قال لمن حوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال الله، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن تد إليك طرفك. قال الله فلما رأى مستقرا عنده. نقف عندها، ما الجن؟ الجن المخلوق الثاني مع الإنس من المكلفين، والمخلوقات العقلاء كم؟ ثلاثة، ملائكة وجن وإنس. شوف لاحظ، ملائكة وجن وإنس. بالنسبة لنا الإنس، معشر الإنس، الجن والملائكة لا نراهم، فاجتمع الملائكة والجن في أنهم لا يرون، والجن والإنس يخرجان عن الملائكة في أنهما مكلفان والملائكة غير مكلفة. العرب تسمي الجن العادي جني، فإذا سكن البيوت تسميه عامر، فإذا خوف الصبيان تسميه ذوات أرواح، فإذا دعا إلى ضلالة تسميه شيطان، فإذا تمرد تسميه عفريت. كم؟ من يعيدها؟ تفضل. الأول العادي جني، أي يسمى عامر، لا الصبيان، يخوف الصبيان ذوات أرواح، لا إذا يغوي الناس ويذلهم يسمى شيطان، وإذا تمرد يسمى عفريت. باقي الأوصاف تبع لهذه، هذا الخمسة عند العرب. في موطأ مالك من حديث سعيد الخدري أنه أحد التابعين ذهب إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجد أبو سعيد يصلي. وين يصلي أبو سعيد؟ في بيته. وين بيته؟ في المدينة. وهو يصلي سمع هذا الضيف حية في العراجين، عراجين البيت النخل، فهم ليقتلها فأشار إليه أبو سعيد أن مكانك. فلما فرغ من صلاته أخذ بيده تعال يا ابن عم وأخرجه من البيت، ثم أشار إليه إلى بيت من دون الأنصار قال ترى هذا البيت؟ قال نعم. قال هذا بيت شاب منا معشر الأنصار، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب. ومعلوم أن الأحزاب كانوا خلف الخندق والرسول معسكر قبل الخندق والصحابة عند الرسول، فأذن النبي لهذا الشاب لأنه حديث عهد بعرس توه متزوج أن يعود في الليل، فذات مرة جاء يستأذن كالعادة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ سيفك ورمحك معك فإني أخاف عليك بني قريظة أي اليهود. فرجع الشاب، لما رجع عريس فاجأ أن زوجته العروسة خارج البيت، فهم بسيف أدركته الغيرة فأشارت إليه زوجه أن ادخل الدار، فدخل الدار، هذا كلام أبو سعيد رضي الله عنه، فوجد الحية ملتفة على فراشه فضربها. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فلا يدرى أيهما أسبق موتا هو أو الحية، يعني مات الاثنان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال إن في المدينة إخوانا لكم من الجن، فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثا أي استأذنوا ثلاثا. هذا الكلام عن العوامر، تكلمنا عن الجن قبل أن نتكلم في قضية كيف أجاب الرجل، خرجنا قليل. طيب الجن هؤلاء أي خلي بالنا انتهى الدرس. الجن هؤلاء اختلف العلماء في المؤمن منهم يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، ما الذي صرفهم أن يدخلوا الجنة؟ ما الذي جعل العلماء أن يصرفهم؟ الله يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، صرفهم لمن؟ لنبينا، فلما حضروه يعني سمعوا القرآن منك قالوا أرصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى أن أمروا قومهم بالدعوة ثم قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. العلماء يقولون هنا إن الله وعدهم بالمغفرة والإجارة من العذاب الأليم، والآية في سياق الامتنان، ولم يعدهم بالجنة، ولم يعدهم بالجنة، فقالوا على هذا إن الجن لا يدخلون، لا يدخلون الجنة، إنما ثواب المؤمن من الجن أن لا يعذب في النار. ثواب المؤمن من الجن ماذا؟ أن لا يعذب في النار. قلنا لهم أين الدليل؟ قالوا إن الله ذكرهم في موضع منة عظيمة ثم قال يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ولم يذكر دخولهم الجنة. أما الحق أنهم يدخلون الجنة وقد نبه إلى هذا الحافظ ابن كثير وسط القول فيه، نقول باختصار من أعظم الأدلة على أنهم يدخلون الجنة أن الله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، والمخاطب بالآية الثقلان الجن والإنس. قالوا أي العلماء إن الله أكرم من أن يمن عليهم بنعيم لا يعطوه، إن الله أكرم من أن يمن على الجن بنعيم لا يعطوه، لأن الله من عليهم في قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه آية منة، فلا يعقل إن الله يعدهم على الخوف من مقامه الجنة ثم لا يعطيهم هذا. هذا واحد رد. ثانيا قالوا إنه قد ثبت أن كافر الجن في النار، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قالوا فلئن دخول كافر الجن النار وهو مقام طيب أنا أتي بهذه أن تجيب الثانية جبرا ولا ترقون. الله العلماء يقولون لئن كان دخول كافر الجن جهنم أي النار وهو مقام عدل، فمن باب أولى أن يدخل مؤمن الجن الجنة وهو مقام فضل، بلغ الله وجهكم، وهو مقام ماذا؟ وهو مقام فضل. فإن كان لا يدخل كافرهم وهو مقام عدل، والله الفضل أولى عنده من العدل، وإن كان الله عدل الحاكمين. واضح؟ هذه كم دليل الآن؟ دليلين. ثم إنه ورد في القرآن لمؤمن الإنس في آية امتنان الإجارة من العذاب وغفران الذنوب، وأن تذكر الجنة. أين؟ أعطيه 500 ريال لجيبه. نحن قلنا إن هنا الله قال عن الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله إلى أن قال يغفر لكم ما أدري فيها من أو ذنوب ما نحافظ الآن من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما ذكر الجنة لأجل ذلك هم قالوا ما يدخلون الجنة. الله ما ذكر الجنة يقولون. نقول حتى مؤمن الإنس ذكر الله عنهم مثل هذا بما أن يذكر الجنة في القرآن. قل هذه مثلها لكن ليست هي المقصودة التي رد بها العلماء. هذا كلامك صحيح إلى حد ما 450. قالوا في آية ها نحن نتكلم عن الإيمان هو أتى بالاتباع والمحبة هذا صح تفكيره سليم جدا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أكملوا إني لكم نذير مبين أي يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ما ذكر الجنة كما خاطب الله الجن خاطب الله الإنس. طبعا نحن خرجنا عن الموضوع لكن هذه بعض الأدلة على أن مؤمن الجنة يدخل. قال يقولون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال يدخلون الجنة لكن ما يدخل وسطها يدخلون في روابيها في حواشي الجنة. وقال بعض العلماء يدخلون الجنة لكنهم لا يرون الإنس على النقيض من الحياء في الدنيا وهذا قيل لكنه ظن بعيد لا يوجد دليل عليه. ويذكرون أشياء أخرى منها يقول أن عمر بن عبد العزيز أيام خلافته مشى فوجد حية ميتة في الصحراء فكأنه رق عليها فأخرج قماشا سبحان الله رقنا قماش ووضعها الحية ثم دفنها. فلما فرغ سمع مناديا ينادي لقد صدقك الله وعد رسوله يا سراق. طبعا ما فهمتم شيء ولا أنا أول ما قرأتها ولا عمر بن عيز فهم شيء. ثم استفسر عمر فإذا سراق هذا اسم من الحية. قال له القائل إن هذا سراق أحد التسعة الذين صرفهم الله إلى نبيه في وادي نخل التي قلناها قبل قليل ويصرفنا إليك نفرا من الجن ويوحي إلي أنه سمع نفرا من الجن وأن النبي قال له سيدفنك في أرض فلاه رجل من صالح أمتي فدفنه عمر ابن عبد العزيز. طبعا هذه الرواية سندها فيه شيء ذكرها القرطبي في تفسيره لكن المعنى والعقل لا يمنعها العقل لا يمنعها ولا الشرع يدفعها لأن الجن يعمرون لكن ما نستطيع أن نثبتها. نعود إلى الجن. قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها عرش من؟ عرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به أي بالعرش قبل أن تقوم من مقامك أي قبل أن ينفض المجلس وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب والعلماء اختلفوا في من هو الذي عنده علم الكتاب لكن يقول هو جني مؤمن يعرف اسم الله الأعظم فاجتمع فيه صفتان القوة البدنية والقوة العلمية الإيمانية العلمية والقوة البدنية كونه جني وأيا كان لا يملك نصا. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أي بعرش بلقيس من اليمن قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. الآن اترك الجن واترك سليمان واترك صالح يتكلم واترك الحج وتخيل مسألة واحد بالله عليكم وأنتم أنقياء قلوبا إذا مخلوق من مخلوقات الله جاب عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في طرفة عين فكيف بقدرة الله نفسه. هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان من القرآن. هذا الذي جاب عرش بلقيس ووضعه بين يدي سليمان راح ولا جاء اسمه ماذا؟ مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا أيا كان سلطانه. قلنا إنه رجل صالح قلنا إنه سليمان نفسه أيا كان حتى لو فرضنا جدلا غير معقول إنه محمد بن عبد الله لكن يبقى ماذا؟ مخلوق. فبالله عليك أيها المبارك هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخالق؟ ولذلك إذا تعاملت مع أي قضية لا تتعامل معها بحولك وطولك، تعامل معها بعلمك بأن الله على كل شيء قدير. يقولون إن المنصور ابن أبي عامر، المنصور ابن أبي عامر هذا كان عافانا الله وإياكم يعمل حمار، هم اثنين معه عندهم حمير ويسوقوها للناس. يوم من الأيام بقدر الله، بتكلم بالعامية عادة أحيانا، طنت في راسه الخلافة الملك، فقال لمن حوله من الحمارين ماذا تريدون إن صرت أنا الوالي؟ هذه مقاطعة الأندلس أنا ذاك. طبعا في واحد عاقل في كل الناس عبده، قال إذا صرت والي أنا أبغى جواري وقصور وبساتين، وطبعا إذا كانت كذب فهي كذب، وإن كانت صدق ما ضاع. عاقل الحمار الثاني قال أنت صر والي؟ قال طيب معلش إذا صرت والي إيش تبغى؟ قال يا شيخ إذا صرت أنت والي حطني على حمار بالمقلوب ودربي على الأرض على البلدة وقول هذا مجنون. سكت حتى يصبح خليفة. ما أول خطوة؟ أول شيء يترك ذولي، أول شيء، لأنه قاعد عندهم حيصير حمار من يموت. خرج من عندهم، صار عسكري، راح شرطي، ثم صار شرطي يترقى حتى صار حاجب الخليفة، يقف على باب الخيمة ويأخذ على الشيخ، خرج عن الشيخ نسأل الله العافية، وقفوه على باب حاجب الخليفة. عندما وقف على صار حاجب الخليفة، الخليفة مات ورثه ابنه الصغير، قالوا هذا ما يصير خليفة، تسويش مجلس وصايا، الوزير الفلاني فلان الفلاني. جاءوا بحاجب المنصور بن أبي عامر، قالوا ورئيس الحرس الأميني حرس الحرس الملكي حاجب الخليفة عضو، هو كان داهية ضيع هذا غلب هذا ودى هذا، مع الأيام صار هو الأمير وجلس على الكرسي. قال روح جيبوا أصحابي الاثنين، جاءهم زي ما هم حمارين. ليش محمارين؟ لأنه ما خرج من نفس المكان. لما جاءوا الاثنين سعد بن عاصم نفسه ما يفهم، قال أنت إيش قلت؟ قال أنا قلت أعطوني جواري وقصور وما أدري. قال أعطوه جواري وقصور. قال الثاني وأنت؟ والله ما أنا متذكر إيش طلبت، إيش طلبت؟ صار هذا يحاول يخرج منها. قال لا قول الحق. قال والله أنا ما توقعت أنك تصير أمير المؤمنين، قلت حطوني على حمار بالمقلوب. قالوا حطوا على حمار المقلوب. العقال اللي عند الخليفة قالوا يا أمير المؤمنين أنت كرمك الله وحقق مقصودك، ماذا تستفيد أنك تركب واحد من الرعية على الحمار المقلوب؟ ماذا قال؟ قال حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير. أنا جبت كله عشانك. ولذلك العالم الحق الله يجعلنا منهم، حتى إذا قال الطرفة يقولها ليربي الناس، أما الطرفة التي ليس وراءها فائدة تصبح للتنكيت للتبكيت للتضحيك، وينزه العالم نفسه عنها. لكن القضية ماذا وراء ما تقول؟ واضح؟ هذه أهم قضية. فقال حتى يعلم أن الله على كل شيء قدير. فالذي في ذهنه مجد يبنيه دائرة يريد أن يصل إليها، حتى وأنت خارج الآن بعد الرمي ترجع المخيم، شفت زحام، حتى تصل للمخيم أول شيء يجب أن يستقر في قلبك أن الله قادر على أن يوصلك بعافية إلى المخيم. إذا ما وقع في قلبك هذا حتى لو وصلت إلى المخيم لا تسمي شيئا. لكن من المؤمن حقا قبل أن إذا نظر إلى الهدف قبل أي شيء يعلم أنه لن يصل إليه لولا قدرة الله جل وعلا وفضله. قال الله فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، من شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، غيروا في العرش، نكروا في العرش شيء قدام شيء وراء شيء أبيض غيروه. جاءت بلقيس، طبعا شوفوا بالعقل، وما أقول حرمة تصل إلى أن تصير زعيمة وهي ما في عقل، أكيد عندها شيء من ذكاء. قال هكذا عرشك؟ ماذا قالت؟ كأنه هو، خرجت منها، لأن لو قالت هذا عرشي يقول لها كيف يصبح هذا عرشك وقد خلفته وراءك في اليمن، ولو قالت هذا ليس بعرشي لقال لها تحكمين تجلسين على العرش أيام ما تعرف عرشك. فقالت كأنه هو، ولهذا غبطها سليمان، قال الله وأوتينا العلم من قبلها، هذه شهادة لها بالعلم، وكنا مسلمين أي فضلنا الله بالإسلام، وصد ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. الآن يريد سليمان أن يكون سبب في هداية هذه المرأة، يتبع معها الأسلوب الذي يتبع مع الملوك. ومن أخطائنا في الدعوة، يجب يعترف الناس أنهم يخاطبون الناس كلهم بكلمة واحدة، وهذا محال. شوف، تكون مدرس عندك طلاب، افتح الباب قل اركب واطلعوا الصلاة، لأن أنت أستاذ هم طلاب، فك الباب واطلعوا الصلاة. أبوك ما يصلي، ما تجي توقف باب السيارة فك الباب واطلع صلي، ما يخاطب الوالد مثل هذا. كل إنسان له طريقة في الخطاب. يأتي إنسان يدخل مركز صيفي يلتزم، ثم يأتي يريد أن يخاطب أبوه وأباه وأمه بمثل ما خاطبه به أستاذه، وهذا جهل جنون، ما يمكن. كما أن أشراف الناس وذوي القدر والهيئات لهم طريقة في الخطاب. هذا سليمان عليه السلام يعلم أن هذه ملكة من سلالة ملوك، فلما أراد أن يكون سبب في هدايتها أمر الجن أن تبني له قصرا ممردا من قوارب، فبنت الجن قصر ممرد من قوارب. جاء يدخلها، قال ادخل الصرح، لم ترى الزجاج، ظنت أنه يريد أن يدخل معها البحر، كشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. هي ملكة تعرف أن الخدم والحشم والملوك مستحيل يبنون شيء من هذا، لأن ملكة مثله، فعرفت أنه مؤيد من الله، من رب لا تعرفه، فعرفت أن هناك ربا غير الذي تعبده، هو الذي سخر لسليمان هذا. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآن مثل ما قلنا في إن الله قادر، نحي بلقيس وسليمان والقصة كاملة. ما الذي تستفيد؟ تستفيد أن الله قد يعطيك أعظم مما ترغب. فهذه الملكة ما الذي أخرجها من بلادها؟ الخوف على ملكها. راح تطمن سليمان أنه لا تنازعه، فردها الله بماذا؟ بالإسلام. جاءت تبحث عن ملك تطمن عليه، فردها الله جل وعلا بالإسلام، فأعطاها الله ربنا أكثر مما تؤمل وأعظم مما ترغب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآن نفتح الباب للأسئلة، نبدأ بالشيخ. نعم نعم. طيب، هم يقولون إن شوفون أنتم العودة، هذه العودة الطيب، وين يجيبونها؟ من الهند. ليش؟ آدم نزل في الهند فعلقت ريحته الطيبة في تلك الأشجار، فأصبح العود يؤتى من الهند. الحية نزلت في مكان جيت حدثت الحين، ما جي أنا ما أعرف أنطق اسمه، فعشان كله ما أنطق اسمه. في تلك الحياة، في ذلك المكان يقال إنه كثير الحياة. طبعا هذه موالح، يعني يستأنس بها لا يبنى عليها عمل. فضل بنزال المطر. أولاد بحنه طبيعة العذاب لا يعرف، لكن وأزاه بالذبح، والذبح هو ماذا قلنا؟ جعل العذاب قضية أن رأوا مع بين قوم لا يعرفون له قدرة، هذه بيناها. أي ترى في الآية هذه وفي غيرها، يعني تدارس القرآن، بس أنا لما تكلمت باللغة فصحى عمدا. نعم المرأة، نعم النملة. إيه يعني شوف، في إنسان ينصح عياذا بالله ليقال إنه نصح، وفي إنسان ينصح لينفع الناس. مثلا جيب مثال بسيط، يعني يأتي إنسان وقف سيارته في مكان، وجاء إنسان جلس خلف السيارة، فيأتي إنسان يبي يخوفها، يحذر هذا الذي خلف السيارة أن لا يدحس. واضح الصورة لعنك؟ واضح؟ في طريقين للكلام، هي اللي تميز هذا عن هذا. الرباني ماذا يقول؟ يقول انتبه، لا تجلس خلف، لا تنام خلف السيارة. مثلا في مين الآن؟ لا تنام خلف السيارات، يمكن رأى السيارة ما ينتبه، ما يدري، يجي مستعجل، يجي له ظرف عاجل، يرجع على وراء دون أن ينتبه إليك. فهذا نصح الذي خاف عليه وأنصف صاحب السيارة. يأتي إنسان لا يقول لا تجلس وراء السيارة، ترى هذا نسأل الله العافية مستعجل ولا يهم أحد ويرجع على وراء على طول. فهنا فرق بين النصيحتين. فالنملة ماذا قالت؟ قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ثم قالت تأدبا وهم لا يشعرون. فأنصفت سليمان وجنوده وحذرت ماذا؟ وحذرت قومها. وهذا الأسلوب الأمثل في النصح. أما من يرقى ليقال إنه أنكر فهذا هو يحتاج إلى إنكار. تفضل يا شيخ. أيها الله هذا قيل لكني لا أملك نصا يدل عليه. قال بعض ما ينقع عن إسرائيليات إن كان ساقها ساق مختلفة على أنها مولودة من جني، لكن أنا ما أظنه يصح يعني. الأصل قال الأشياء على حالها. تقتل في البيوت، تقتل بعد أن يحرج عليها يعني. لكن جاءت حديث أخر كان ابن عباس يقول اغفروا ذمة إبليس، يقولون إن إبليس قال للحية ادخليني الجنة وأنت في ذمتي، فيقول اغفروا ذمة إبليس أي اقتلوها. وجاء أثر صحيح يعني حديث ابن مسعود في منن أنا غير الجمرات، في هناك غار في الجبل ذات الثاني مقابلنا اسمه غار المرسلات. هذا الغار كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منن، وهو يحدث القرآن يقرأ القرآن خرجت حية، فقطع عليه الصلاة والسلام قراءته وقال اقتلوها، فتبادر الصحابة ليقتلوها فلم يدركوها فدخلت وانسلت. أين موضع الشاهد أن النبي غير متكلف؟ كيف غير متكلف؟ لما عرف أن هذه عدو قد تؤذي قطع قراءته وهو يقرأ، وهو يقرأ قرآن. لكن يأتي إنسان يقرأ كتب يقرأ كتب في السلف السلف السلف من غير وعي، ثم يأتي لا حدث حتى لو جاء خطر ما يبغى أحد يتحرك، يقول كان السلف ما أحد يتحرك إذا جاء القرق. ما يمكن تترك النبي صلى الله عليه وسلم تروح للسلف. هذا من الخطأ في الاقتداء، لأن هذا ما قول قد تصح وقد لا تصح، لكن ينبغي أن يكون في أصل نتمسك به وهو هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. متى ترد العطاش إلى ارتواء إذا سقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضع يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. أي تفضل يا أخي أبشر أبو الأسرح. هو يعني بقدر الله علم عليه السلام أن قضية إضعاف عزمه على غزوهم، فقالتهم الدون إيمان فما أتاني الله خير مما أتاكم، لم يقبل هدية لما رآها صارفة له عن غزوهم يعني. والعلم عند الله. أبو فردوس نعم. ما أعرفهم ما أذكر رحمه الله. أي بس ما لا أعلم أنه كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بايعه الأوس والخزرج حتى الصلاة وقتها ما فرضت يعني، أو توها مفروضة يعني. تأكل من ساعته نعم. هذا موت سليمان. الجن كانت تزعم أنها تعلم الغيب، فقبض الله روح نبيه سليمان وهو متكئ على عصاته، ظاهر القرآن ويجده كثير من الأثار وقول جمهور العلماء أنه مكث ميتا عاما كاملا. شوف إذا أراد الله شيئا أمضاه وصرف الناس عنه. فمثلا في زماننا هذا يأجوج ومأجوج موجودون حقا، والتقنية الحديثة ينقلون صلاة مباراة من أي مكان، وهذا اللي يسمونه ده في الانترنت اللي يطلع لك جوجل وحقه هذا اللي يطلع بيتك مدري شو، أنا ما أعرف ولا شيء في الانترنت بس يعني أسمع. المهم هذه الأشياء مع وذلك ما أحد عرف أين يجوج وما يجوج. لماذا؟ ليمضي قدر الله. هاي شيخ محمد حياك. هذه ما أستطيع أتكلم فيها، أخاف على نفسي يعني ما إلى قبل مدة بسطنا القول فيها في المدينة، لكني آية ولقد فتنا سبع كرسي يسألنا الشيخ يسأل ثم أنا صعب الحديث فيها، لأنه لا يوجد فيها معلومات تساعد على أن نتكلم فيها يعني. ولعل الله يعيننا على أن نحرر فيها قولا نقبله في أنفسنا حتى ننقله للناس. طيب أنا أجرح لكم للشعر شوي، شعر المعقول. أهدام أدام شيخ محمد الشيخ قال ذكرنا أبيات فصلنا وسلم إيه ذكرنا هنشوف اتفضل. نعم الفيران، لا الفيران مسوق ما يطبق عليها، لكن القطط ما تقتل لأنهم يطوفون علينا عليكم الطوافات. وأما هذه يقال يحرج عليك بالله أن تخرجي أو كلمة نحوها يعني، أنذرتك كلمة نحوها. هو طبعا الإنسان ما تعطيه نفسه، هو ثلاثة أيام ما حد حينعم في البيت ولا شيء، الناس يختلفون يعني. حية ذي العرب تقول هل تلد الحية إلا حية، ومعروفة بالغدر يعني، يا من أشهر من عرف بالغدر الحية أي ثلاثة مرات، بعضهم قد يقول ثلاثة أيام أي شيخ. هذا تحريق يا والدي تحريق مسك ولا علاقة له بالأضحية، الأضحية صحيحة وتحليقه وقصره أي ما له علاقة، لأن حل قمص لأنه نسك ما له علاقة بالأضحية. ماذا كنا نقول؟ كنا نقول أنتم مو شعر أنتم؟ لا طبعا نتكلم في الأدب العربي بس شيء يعني لمحة لا يعني يتكلم الكلام في الأدب في الشعر طويل، لكن يقولون طبعا العرب أمة بيان أمة شعر، لذلك قال الله والشعراء كانوا يفتخرون به، هذه الأمور تعرفونها، لكن ينسبون إلى مؤلف الربيعة أنه أول من قال الشعر، ويقال أن قبله ابن حزام وغيرهم، لكن ما وصل إلينا أغلبه كان في عهد مؤلف الربيعة. مؤلف الربيعة هو الزير سالم المعروف، وكان مرة واحد من الفوائد يعني يتكلم فصيح، كان يدرس في الجامعة، فهو يتكلم قال مهلها الربيع بالفتح، فقام أحد الطلاب قال أستاذ، ويدور خطأ الأستاذ مهلهل، فورط الشيخ الأستاذ دكتوره فقال كان مهلهل فأصبح مهلهلا يعني فيش في آخر عمره. فطبعا مخرج جيد يعني، الإنسان كمان لابد يكون ذكي. نعود للقضية، مهلهل الربيع يقول أنه أول من قال الشعر، وكان أقرب شعر قاله في رثاء أخيه كليب، ثم نتابع الشعر حتى جاء الشعر الجاهلي. وشعراء الجاهليين يعني إذا صح، أنا أتكلم اليوم يعني بلغة قريبة بصراحة يعني، من طرائق خلق الإبداع بالعامية بين قوسين الفضاوة أو الفضي، ما عندهم ترى شيء من جد، في الليل يظلم يناموا ولا يعرفون عباده، لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون عباده، ما في شيء يعني، ما في شيء يسووه، ايش يسوون؟ فطول اليوم يصيدون يتلذذون بالنساء، ما عندهم شيء، ويصيدون ما عندهم شيء ثاني، فنجم في قريحتهم مع البيئه مع هذا الشعر. هؤلاء الشعراء جاءت المعلقات، اختلف لما سميت المعلقات، في شيء معقول شيء تكتب بماء الذهب وتعلق في الكعبه؟ هذا ما يصدق، وين يجدون تلك الايام ما ذهب منتشر بينهم حتى يكتب في قصائد طوال؟ محال. قيل تعلق في الصدور ممكن، تكتب كتابة عادية تعلق في الكعبة يمكن، مع أنهم أمة أمية ما في أحد يكتب إلا قليل، فلو عاد بيجون ما ذهب، لكن أيا كان تسمى بالمعلقات. أصحاب المعلقات هؤلاء يختلفون، منهم امرؤ القيس، وهذا عنده أنه مقدمهم، كان ملك أبوه ملك، والملوك يأنفون أن يكون أبنائهم يحبون الشعر، فلما قال الشعر نفاه أباه، نفاه أبوه، فلما نفاه أصبح يصيد ودخل في عالم الشعر. ظهر بعد ذلك مثلا طرفة عمرو بن كلثوم وعنترة، وكل منهم له خصائصه، لكن أجيب إجمال، كان يقولون امرؤ القيس إذا ركب يعني راح يصيد، إذا ذهب يصيد يبدع في قول الشعر، والأعشى إذا طالب يعني إذا سكر، والنابغة إذا رهب يعني إذا خاف، لأن الخوف يعطيه الاعتذار، فإذا اعتذر قال شعره كم؟ عيدها عبد الله ما بي شك إذا طرب سكر هذه امرأ القيس إذا طرب والأعشاء لا امرأ القيس إذا ركب رجعت المال ما إذا سكر إذا طرب والنابغة إذا رحب الأعشى يقول ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل قالت هريرة لما جئت زائرا ويلي عليك ويلي منك يا رجل علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل وعلقتني فتاة ما تلائمني فاجتمع الحب حب كله تبل فكلنا مغرم يهذي بصاحبه ناء ودان ومخبول ومختبل. يتكلم على أنا هي متعلقة بي ولا متعلق بغيري متعلقة بغيري متعلق بها شخص واحد قلنا لعدم وجود دين يضبط الأمور فيعيشون في فوضى ترجمت هذه الفوضى الاجتماعية إلى كلام ولم تخلو من عادات وتقاليد حسنة النابغة إذا خاف يعتذر أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب ألم ترى أن الله أعطاك ثورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ثم جاء الإسلام لما جاء الإسلام ظهر شعراء من أشهرهم حسان رضي الله تعالى عنه وأرضى. حسان عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام كان عند الغساسنة في الشام يمدحهم والعرب لا تنسب الرجل إلى أمه إلا إذا كان ولد لا بعكس إلا إذا كان ملك يصح نسبته إلى أمه. فقال حسان لله در عصابة ما دمتهم يوما بجلق في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضلي يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول يسقون من ورد البريص عليهم برد يصفق بالرحيق السلسلي. أتى الإسلام دخل النبي عليه السلام المدينة وحسان له من العمر 60 عاما فأسلم وعاش بعدها يمدح نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عن حسان من أشهر ما قال ما قاله في الرثاء لطيبة رسم للنبي ومعهد منير والتعف الرسوم وتهمد بها حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يصطباء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وارى في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. ثم جاء عصر بني أمية وبنو أمية لم يكن الناس كلهم راضون عنهم فأله الناس بالشعر وأنا أتكلم إجمالا فخرج في زمنهم ما يسمى بالنقائض. ما معنى النقائض؟ شاعر يأتي بقصيدة فيأتي الثاني ينقضها يعني يهدمها على وزنها وروية واضح؟ جرير كان لوحده في الغالب وأكثر الشعراء ضده فجاء يقولون جاء واحد لجرير وأخذ بيده قال يا أبا حزرة من أشعر الناس؟ شوف بالله الجواب الآن قال تعالى وأريك من أشعر الناس. العرب كانت تعتمد على الفخر فأخذه وأدخله خيمة فيها أب هذا الأب الشيخ الطاعن في السن يشرب من ضرع الشاه مباشرة فقال جرير أتدري يا سائلي من أشعر الناس؟ قال لا. قال الذي يفاخر بهذا الأب 80 شاعر ويغلبهم يعني هذا ما في شيء يفتخر فيه لكن مع ذلك قدرة الشعرية جعلتني ماذا لو ما أملك بيان ما أحد يفتخر بهذا وهذا ما يشرب مباشرة حتى إذا لو كان يحلب الشخيب صوت اللبن يسمع الناس خاف واحد يقول له أعطيني فيشرب مباشرة يعني ما في شيء يعتمد عليه ما في شيء يتكى عليه زي تشوف طالب علم ما عنده مكتبة وجيد تقول هذا ما عنده مكتبة لا غيره عنده مكتبة واضح في علمه هذا مثله. ف فقال من غلب بهذا الشاعر بهذا الأب 80 شاعرا فغلبهم. عارض الجرير شعراء كثيرين، لكن مزية جرير في شيء من الله كذا قبول، سيورة شعر كان المباني الشعرية يصوغها بسلاسة، أما معاني ما عنده معاني كثيرة، لا يأتي بالمعاني لكن يأتي بها متكلفة فلا يقبله الناس. المهم ينسبون إلى جرير أشياء لا تصدق، لكن من أكثرها أنهم يقولون أنه أكثر بيت في التهكم، التهكم يعني أشبه بالسخرية. جرير كان عنده راوية، راوية يعني يروي شعره اسمه مربع، مربع هذا زي وزير الإعلام لجرير أو مدير الإعلامي منسق الإعلامي، فجاء مربع هذا تختصم مع والد الفرزدق، فجاء الفرزدق يدافع عن أبيه ودفع جرير، كان جرير دفع مربع دفع والد الفرزدق، فكان والد الفرزدق تعور يعني، فقال الفرزدق لي مربع إن مات أبويا إن مات أبويا أحلالك أقتلك، حربه طايح يقول إن مات أضربك. فلما قيل هذا لجرير قال جرير زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ماذا البيت؟ أبشر بطول سلامة يا مربع، وهذه تقال في منتهى التهكم، يعني الواحد والله ما في أمل يسويها خلاص، تقول أبشر بطول سلامة يا مربع، هذه مثلها زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع. كان فيه راعي نميري، النميري هذا في حاله ما له علاقة بحد، وقابلوا جرير وقال له يا شيخ أنت تدخل بيني وبين خصومي فرزدق، قال لا من دخل، فراحوا الناس من رفقاء السوق قالوا ايش ما تدخل عليك بجرير، راح قال أبيات المقرود فيش بجرير، لما قال بجرير جاء جرير قبل أي نام جاب مربع هذا، جاب كأحد من كتبته ولع المصباح عشان يجي الجن في الليل، كان يقول إن الشعراء جن، إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، فوضع المصباح عنده وصار يقول قصيدة في ذنب بني نمير، أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب، وصار يهذي يهذي يهذي يهذي إلى أن قال فغض الطرف إنك من نمير، نحن في الليل ما حد يدري، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ثم قال يا مربع، قال نعم، قال طف المصباح، والله لقد أخزيتهم أبد الدهر، وأخذ بطانية ونام تغطى وتلحف، في الصباح مثل النار في الهشيم انتشر البيت في الجزيرة كلها، فأصبح بني نمير هؤلاء ينتقلون من بلد إلى بلد، ما كانوا جمرة من جمرات العرب، معنى جمرة في اللغة جمرة من جمرات العرب، من عزهم وعنفتهم لا يحتاجون يدخلون في حلف، كل من الحال ما يحتاجون يدخلون مع أحد، هم أقوياء بأنفسهم، فلما قال جريم